والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورك وتقواك قد أفلح من وقد خاب من دساها كلموه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. La ilaha illa Allah. Wallahu akbar. وَلِلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.